هذا سؤال في الإجابات المهمة في المشاكل الملمة. طبعا مشاكل الشيخ الطنطاوي علي الطنطاوي رحمة الله عليه يستشكل كلمة مشاكل ويقول لا صحتها في اللغة مشكلات، المشكلات الملمة. على كل حال ليس يعني مهم. تأليف الشيخ صالح الفوزان، إعداد أو من كلام الشيخ صالح الفوزان، تأليف محمد بن فهد الحصين. السؤال، وقفنا على السؤال 65 بعد 100. يقول ما حكم من يدافع عن صاحب البدعة، شوف صاحب البدعة، ويقول هذا له حسنات وخدم الإسلام في كذا، حيث أن هذا انتشر عند بعض الدعاة، فما حكم ذلك؟ لاحظوا أن السؤال يعني يقول صاحب البدعة، ما هو مجرد أنه أخطأ بس. الجواب، يقول الشيخ صالح، الجواب نحن نبين الخطأ لأجل أن يتجنبه الناس، أما أن عنده حسنات فهذا عند الله فنحن لا ندري عنه، حسناته ما هي بضائعة عند الله، ونحن لسنا بميزان نزن الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات لها ميزان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن ليس قصدنا تنقص الشخص، وإنما قصدنا بيان الحق وكشف الخطأ لكي لا يقع فيه الناس. أما الشخص لا دخل لنا فيه، حسناته له، ولا تضيع عند الله إن كانت له حسنات، ونحن لم نتكلم في حسناته ولم نقل ليس له حسنات، الله أعلم بحسناته، وإنما قصدنا بيان الخطأ لكي لا يغتر به. والشخص أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وحسناته لا تضيع عند الله إذا كانت له حسنات، وأما إذا لم تكن له حسنات فنحن لا نضع له حسنات ولا ندعي له حسنات، لا نفي ولا إثبات من جهة الحسنات، ولكننا نبين الخطأ بدليله لأجل ألا يغتر به الناس، لأجل ألا يغتر به الناس. والحق ما فيه مجاملة لأحد، من أخطأ يبين خطأه. الصحابة ما كانوا يأنفون إذا أخطأ أحدهم أن أخاه يبين له، والعلماء قديما وحديثا ما كانوا يأنفون إذا أخطأ أحدهم وبين له. المسألة ليست مسألة عصبيات ولا مجاملات، المسألة مسألة بيان الحق لله عز وجل. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عمر رضي الله عنه لما ردت عليه امرأة في شأن الصداق قال اللهم عفوا، أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه، قال الواجب بيان الحق. أما أن له حسنات فنحن نرجو هذا، وأن الله يضاعفها له، هذا لا نتدخل فيه، وهذا لا يمنعنا من أن نبين الخطأ. نعم، على كل حال ما سمح، لو كانت باطنة ما يعني ما سماها السائل بدعة، لو كانت باطنة، الباطن ما يعلمه إلا الله، ما يسميها السائل بدعة. إن لا، هو إيش وضع السؤال؟ يقول صاحب البدعة شهر، أي صاحب البدعة مشهور بأنه صاحب بدعة، أي نعم، هذا الذي يرد عليه. حتى غير صاحب البدعة إذا أخطأ يرد، حتى الإمام لو يخطي بالقراءة يفتح عليه، أي نعم، ويرد عليه ولا يستنكف. السؤال 67 بعد 100، يقول لقد انتشر في الآونة الأخيرة عند الكثير ممن يغسلن الموتى بتمثيل تغسيل وتكفين الموتى، وذلك في مجمع من النساء، وخاصة في في دور القرآن، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: يقول الشيخ صالح: نحن ابتلينا بالتمثيل، والناس أصبحوا لا يفهمون شيئا إلا بالتمثيل. طبعا التمثيل كذب، لأن الغرب يمثلون وهم يريدون أن يقلدوهم. هل بلغت بهم الغباوة إلى هذا الحد؟ فهذا عمل لا يصلح. تشرح طريقة التكفين والتغسيل شرحا ويكفي هذا. وأيضا إذا جاءت جنازة فأحضر عندك الذين يريدون أن يتعلموا، احضرهم عند تغسيل الجنازة وتكفينها، فهم يعرفون هذا عمليا. إيه، هذا خلاصة جواب الشيخ. يقول السؤال: 68 بعد 100، مغسلات الموتى يقومن بذكر ما يحصل للميت للناس، وذلك في المجامع من مبشرات أثناء تغسيله أو خلاف ذلك، من تغير لون جسده أو تعفنه أو غير ذلك، للدلالة على سوء الخاتمة. والسؤال: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز أرجو أن توجهوا نصيحة للأخوات اللاتي يغسلن الموتى، حيث أنهن يكثرن من ذكر حالات الموتى أثناء تغسيلهن. الجواب: المغسل مؤتمن على الميت، فلا يجوز له أن يذكر شيئا عنه، لا يجوز له أن يذكر الأسرار التي رآها، بل يحتفظ بها ولا يبديها للناس، لأن هذا يحدث عند الناس إساءة ظن بالميت إذا ذكر لهم أنه ظهر عليه لون سيء أو ظهر عليه كذا. هذا مسلم يستر عليه ولا يكشف أمره للناس، ويترك للاستغفار والدعاء له، وهذه أمانة، وهذا كتب فيه بالصحف كما تعلمون، بالنهي عن هذا الشيء، وأن المغسل أو المغسلة مؤتمن، فيحفظ هذا السر ولا يفشيه للناس. السؤال: 69 بعد 100، هل يجوز للمغسلة أن تجزم بأن ما رأته على الميتة من دلائل حسنة أو سيئة هي نتيجة لعمل ما، وتحدث بهذا كقول إحداهن إنها غسلت امرأة وكان يخرج الدود من جميع مناطق جسمها لدرجة أنه يسير على ما حولها قبل التغسيل وبعد التكفين، وأن هذا كان بسبب تركها للصلاة، كما أنهن غسلن امرأة انقلب وجهها إلى السواد بسبب النمص وسماع الغناء وما شابه ذلك، أو أن تلك المرأة حينما غسلنها كانت كالبدر بسبب حفظها للقرآن أو كثرة الصدقة وما شابه ذلك من الحوادث. الجواب: الذي يغسل الميت مؤتمن، فلا يجوز له ذكر ما يراه من أحوال الميت، بل عليه أن يحسن تغسيله وتكفينه، ويستر عليه ما ظهر له منه، والوعظ يكون بمواعظ الكتاب والسنة لا بالقصص والحكايات واغتياب الأموات، وإنما الواجب الاستغفار لهم. السؤال اللي بعده طويل لا يتسع له الوقت، أكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.